سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع النجم الفنان كريم أبو زيد. كريم، هندي لك نادي هدية. يلا جدا كل سنة وانت طيب يا شيكو، يلا بينا. في حد دخل عليا بهدية بنادي مرة واحدة؟ اسم النادي ايه؟ نادي المظاليم. نادي المظاليم، انت جاي من الدرجة التانية كده. ده من التالتة. أنا بالك يا الكورة ايه غير الدرجة التالتة دي أهم درجة على فكرة في الكورة. اخترت الاسم ده ليه؟ لا هو فكرة يعني العبثية والمظاليم ناس كتير مش واخده حقها، يعني عارف مين يمكن جت معايا كده، يعني النادي ده ممكن يبقى فيه لعيبه كبيره جدا بس هم يعني مش واخدين حقهم. انت عارف برضه الدنيا كلها برضه 99% محسوبيه ووسايط والقصه دي. قبل السباقات في تدريبات، تحب تدرب نفسك على ايه؟ محتاج استحمل الناس الغبيه وابطل عصبيه واشتغل على نفسي ان انا اكون مستغني عن اي حد. يعني انا ممكن اساعد كل الناس لكن انا جوه نفسي ما بقاش مفتقد شيء. يعني بحاول العب انا فعلا كشخص على ان انت تعيش لوحدك عادي وان انت تتعامل مع نفسك، وبالعكس انا بقيت احس بلذه. طب وهو ده ينفع في مجال الفن اللي انت فيه؟ بص، ما هو هي لنا سلاح ذو حدين، بس في نفس الوقت انت برضه ما انتش متقوقع يعني مكتئب يعني، بس هي الفكره ان انت دايما زي يقول لك في فيلم الجزيره، اقرب واحد منك على الجزيره اللي هناك. بس في ناس يعني ما ينفعش تبقى عايش من غير ناس طبعا. السباقات، اهم سباق كسبته؟ اهم سباق كسبته هو ان انا اشتريت نفسي. يعني انك انت في الزمن ده، زمن الفيك وزمن كله ماشي على الترند وكله ماشي ما عندوش مبدا. اكتر حاجه يمكن شايف ان انا الحمد لله ربنا ثبتني عليها، يعني انا راجل صاحب مبدا في حياتي، انا راجل بقدم فن والفن ده رساله، ما فيش حاجه اسمها عبثيه. ممكن اكون مخل، ولكن لما بقابل الناس في الشارع وتقابلني ولا ايه، فعلا احنا بنحبك، انت فنان جميل وليك بصمه، يعني كلمه ليك بصمه دي بتفرق معايا بقى. سباق قفز الحواجز، ايه الحاجز اللي عجزت عن عبوره يا كريم؟ التطبيل. حاجز التطبيل والجو ده، يعني المحلسه بتاعت انت فاهم يعني. السباحه، كريم ابو زيد فنيا سبح ضد التيار في ايه بالظبط؟ لا ده في حياتي كلها، يعني انا كشخص اصلا شخص دائما متمرد، شخص ما بحبش اشوف القطيع فين وامشي زيه. يمكن ده كان زمان ناس كانت تنتقدني فيه، واكتشفت ان شكرا ليكم عشان انا عانيتكم وفضلت ماشي على هذا النهج، لان انا ما اقدرش امشي في روح قطيع يعني. ممكن اموت احسن. الملاكمه، شايف ان الدراما والسينما في مصر ممكن تكون تلقت ضربات تحت الحزام؟ انا شايف ان في توجه عام ان مفيش ابداع، بنقلب الشراب. انا شايف ان احنا زمان كنا مبدعين اكتر عن دلوقتي، على الرغم ان زمان ما كانش فيه التقنيات والتكنولوجيا والصرف الجامد على المسلسلات، كان قائم على الفن والابداع سواء ورق او مخرج او ممثل. دلوقتي معاك صوره حلوه، معاك مخرج، معاك ورق اي كلام، معاك حدوته ركيكه، نفس التيمه بتتكرر. وده اللي دفعني ان انا ان شاء الله عملت فكره مسلسل اسمه انا انت انت مش انا. عملت حاجه عن الميتافيرس، حاجه توجه للشباب الجين زي الصغير، يبقوا قاعدين مشدودين لنا. ما اعتقدش ان الحلميه، مع احترامي ليه طبعا ده قيمه وقامه، لو نزل للشباب الصغير دلوقتي هيبقى جاذب، لان المواضيع اختلفت يا شيخ. تمرينات الضغط، مفيش اكتر منه. انا اكتشفت ان انا ما بعرفش اشتغل بقى الا اندر ستريس، يعني طبعا اعرف اشتغل طبعا من غير ستريس، بس برضو ان انا اكتشفت ان دي ميزه ان انت تقدر تشتغل اندر ستريس وتنجز كمان. فدي ما كنتش احبها، ما كنتش اتخيل ان انا هنجح فيه. لكن ظروف الحياه والتقلبات والخبرات وتسارع الحياه بيخليك لازم تكتسب اشياء ممكن ما كانتش عندك. مصيادة التسلل عندنا كشفت تسلل العديد من ال احنا اصلا قاعدين بنلعب الجيم في التسلل. التسلل لانه كله بيلعب على كله، وكله بيكتب على كله، وكله عارف المشكله ان يعني الله يرحمك توفيق الدين كان عنده مقوله، قال لك البلد كلها بقت تتوال، امال مين اللي هينضرب؟ الناس كلها بقت نمبر 1، الناس كلها بقت هي اعلى مشاهده، كلام كتير لكن الحقيقي فين؟ كل واحد فينا عارفه، عارف اللي يبقى نكذب الكذبه ونصدقها. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتها وما كانتش شيلتك؟ يعني بصراحه يعني انا طول الوقت بشيل مشاريب مش بتاعتي. يعني ده طول الوقت، ما هو ده من ضمن برضو الجهاد يعني الواحد بيجاهد، يا اما حد يخصك لازم تضطر توقف له، يا اما مشاكلك الشخصيه وفجاه تلاقي نفسك الناس عشان والعياذ بالله مش كويسه، فلما مثلا يحاولوا ان هم يحقدوا عليك فيحاولوا يلبسوك حوار مش بتاعك، بس ربنا بيسترها عليا الحمد لله دايما، عشان الحمد لله انا شخصيه سالكه يعني. الفولي بول او الكره الطايره حائط الصد، هل وضع معايير ومحاذير رقابيه ومعايير لحمايه المجتمع قادره انها ترتقي بالدراما فعلا؟ انا مع جدا الموضوع ده، لان احنا فعلا وصلنا لدرجه اللا معقول في العزل والانحطاط الاخلاقي للشباب الصغير، فاحنا كنا محتاجين زي وقفه زي دي بصراحه. انا بجد بنشد يعني الناس وبحييهم على هذا الفكر، هو انا عامه كانت المواضيع برده كان لنا حدود يا شريف زمان، دلوقتي الموضوع ما بقاش له حدود بعد السوشيال ميديا اللي خربت بيوتنا دي، انت فاهم يعني، خلت الاولاد يقولوا كلام غريب والافكار تتفتح، فانت لازم برده تحد من هذه الفقاعات عشان ما تكترش، لان فعلا هي دي فيروس بيصيب الشباب فعلا. نجم الفنان كريم ابو زيد صاحب وابن نادي المظالم، اخيرا كره القدم انت الحكم وهتصفر ركله جزاء، هتحسبها على مين؟ لا احنا لو كده هنسيب الماتش نقعد نلعب ركلات جزاء بقى. ما هو نقطة تسلل والباقي فينالتيز يبقى زي الفل. الصورة سودة للدرجة دي في ايه؟ لا لا لا يا راجل اعوذ بالله، لا مش سودة مش سودة، بس لا انا واقعي يا شريف، ولكن ان انت تبقى محافظ على هويتك وسط الضباب ده، ده انجاز عظيم يعني. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة، الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.